شكرا عارف على ايه؟ على البرد اللي في حضنك حسيت بيه، على قلبي ده اللي بنالك تمثال، ويوم عن يوم بتشوه فيه. هيك تستغرب من قلبي ضعيف، منك كان بعدي كلام سخيف. إياك تستغرب لو دمعك سال لما عملك كده زي الطيف. أهمالك ليا شكرا أو قلبي مكسور، لو حبك سجن عشقته وأنا بكيا بهالدسور. أنا راضية أبقى فراشة وقتلها حب النور، ولا أعيش قلبي مقهور. شكرا أو قلبي مكسور، لو حبك سجن عشقته وأنا بكيا بهد السور. أنا راضية أبقى فراشة وقتلها حب النور، ولا أعيش قلبي نرجع زي زمان. لو روحي في ايدك ارميها واروح، انا مش عايزة يجمعنا مكان. اهمالك ليا شكرا او قلبي مكسور، لو حبك سجن عشقته وانا بكيا بهد السور. انا راضية ابقى فراشة وقتلها حب النور، ولا أعيش قلبي.